فالتخطه آل فرعون ليكون له عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لا تقتلوه عسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا وقالت لأخته قصيه وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها ووجد من دون فسقيناهما ثم تولي إلى الظل فقال رب Oh. والليل إذا يغشيها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فآمها فجورها وتقويها وقبولها وبقوا